طيب هل ممكن يختلف اتنين في النطق الرخاوة او في زمانها؟ لا، لكن احنا اللي بنبالغ بقى، بنزود المسألة شوية، خليها علينا شوية، ده انا بأدي والاداء محتاج مني ان انا مط شوية في الحرف. لا، الكلام ده ملناش علاقة بيه، احنا ما نعرفش الكلام ده كله. احنا الاداء لو ما وافقش القراءة الصحيحة لا ما اديش، لكن انا يبقى عندي قراءة صحيحة واداء متميز، ده مطلوب. مطلوب ان انا صوتي يبقى كويس، صوتي يبقى جميل، مطلوب مني ان انا ادائي يبقى متميز، مطلوب مني ان انا اطلع الحروف مظبوطة، ده اللي احنا عايزينه. لكن لو اي شيء طغى على خروج الحرف مخرجه وتحقيق الصفات فيه، لا ما يلزمناش، لان القراءة ايه؟ اتباع. الاصل في القراءة الاتباع. طيب يبقى عندنا الشين ايه؟ الساكنة اش، بس ما زلتش عن كده، المتحركة بفتح شا، المتحركة بضم شو، المتحركة بكس شي، المشددة بفتح اش، المشددة بضم اشو، المشددة بكسر اشي. دول السبع حالات بتوع اي حرف الشين، دولهم بقى ورا بعض كما تعودنا في هذا البرنامج، اش شا شو شي اش اشو اشي. خلاص، انا والله مش بقول نكتة، ده انا بقول نطق الحروف بشكل يعني بجيبهم ورا بعض. بصوا حضراتكم، حرف الشين وحروف اللي جايه كلها ما بتخرجش عن السبع حالات دول. يعني الشين عندي، انت عايز تقول لي انها ملهاش غير السبع حالات دول؟ ملهاش، هات لي حاله تامنه، مفيش، كل الحروف على كده. طيب نخش بقى على الاخطاء، عرفنا خلاص حالات الشين، نخش بقى على الاخطاء. واخطاء الشين مش كتير قوي. ازاي مش كتير؟ الشين من الحروف اللي اخطائها قليله. نخش على الاخطاء القليله ديت ونتكلم عليها. اول خطا يقابلني هو عدم تمكين زمن الرخاوه. ما قلنا نتكلم عربي، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، قلنا رخاوه جيران الصوت، لازم امكن لجيران الصوت في الشين، وما زودش الزمن ولا اقل الزمن. ولسه كنا بنتكلم دلوقتي بنقول، ما اقولش اشترى اشترى، ده كتير، اشترى ده ما ينفعش، ولا اقول اشترى، اقول ايه؟ اشترى. او يشربون، ما اقولش يشربون يشربون. ناخد بالنا، ناخد بالنا من الموضوع ده قوي، ما اعملش تجديد، ما اعملش زمن رخاوه زياده في الايه؟ في الشين. يعني ما زودش الصوت ولا قلل الصوت. لو قللت الصوت هتبقى ايه؟ ابقى قربت مخرج الجيم، او قطعت الصوت في الشين، اقول ايه؟ يشربون يشربون. ده ينفع يا جماعه؟ ينفع اقول يشربون؟ ما انا كده دخلت على مخرج الجيم. ما احنا قلنا الصفات عامل مهم جدا في نطق الحرف. طيب ايه اللي يقابلني بعد كده من اخطاء لما تشدد الشين؟ نجيب مثال عشان بالمثال يتضح البيان. وبشروا، وبشروا، شين مشدده اهي. بنسمع كتير من الناس بيعمل دفع ونبره عند الشين المشدده، عند كل الحروف المشدده، فناخد بالنا ما اقولش ايه؟ وبشروا وبشروا، ولا زود زمن الشين الساكنه اللي في اول المشدد، اقول وبشروا. ما ينفعش فبشرناه، ما اقولش فبشرناه، لا ده كتير قوي كده، ولا اقول فبشرناه فبشرناه، ولا اخفف الشين واقول فبشرناه فبشر فبشر فبشر. ما ينفعش يا شيخ، لابد من تمكين زمن الرخاوه المظبوط في الشين الساكنه اول المشدد. ما احنا متفقين بقى، انا عندي اي حرف مشدد عباره عن حرفين، ساكن ومتحرك. مش انا بقول فبش، ادي شين ساكنه، شارو شا، وادي شين متحركه، خلاص بقى احنا حفظنا بقى. طيب ايه الخطا التاني اللي بيقابلني؟ اذا التقت الشين بجيم، يعني يجي بعديها حرف الجيم، اخد بالي ان انا، وده يمكن صعب شويه، لكن في بعض الناس بيبقى في عنده تعنت في القراءه فيبدل الشين بجيم، يقول ايه؟ إنها شجرة شجرة شجرة. فين الشين؟ حد منكم سمع شين؟ لكن الصح إن أنا أقول إيه؟ إنها شجرة شجرة شجا شجا. وناخد بالنا من حاجة تانية، إن أنا ما سكنش الجيم في شجرة، ما أقولش إنها شجرة شجرة شجا شجا، لا شجا